وتأويل بعيد، وتأويل يسمى باللعب كتأويل الشيعة قبحهم الله قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا يا عائشة، وسمي لائبا لأنه تلاعب بكتاب الله وتهجم على مراد الله. هذا ما تيسر بيانه، وأما ما استدل أو ما مثل به المؤلف بالتأويل الصحيح ما دل عليه دليل صحيح كتأويل قولي وسعي القرية إلى معنى واسأل أهل القرية، هذا لا حاجة فيه، لأن القرية يقول ابن القيم تطلق ويراد بها الساكن وتطلق ويراد بها المساكن، فقوله تعالى وسعي القرية يعني المساكن، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها المراد به الساكن، لأن الذي وصف بالعتو هو الساكن، وسعي القرية يعني الساكن، وقوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية المراد المساكن، فيحمل لفظ القرية في كل موضع على أحد هذين الإطلاقين بحسب إيش سياق القرآن والسياق الناس عن إيش عن الحق. إذا بس أنت جاك يقول ما مثل أسمع بعدين فل. لما يشوف فيك البسمة والضحكة وأنت داير تهديه يقول لك ما يضرك، فكان المشركين قاتلهم الله كبراءهم يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تفلحون، يتكلمون بعدين كبار ذات بيمشوا يشكوا عارفين السيدة يكون صح يقولون نسمع له بس الناس اللي ورانا ما يسمعوا له، فبيجوا بالليل يسهروا. قال حتى جاء المغيرة وجاء عقبة شيبة وعقبة وأبو جهل بن هشام، كل يظن أنه لا يعلم به أحد، دار يسمعه كده الدرس بدون ما إيه ذول يعرف. قال فلما دخلا لتوة التقم عتبة والوليد وأبو جهل بن هشام، قال ما الذي جاء بك وأنت كبير القوم لحتة عملت عملية عملت جينا وتسمع كلام منك، وقال أنت ما الذي جاء بك، فقال هذا ما الذي جاء بك، قال يا أيها الناس فوضحنا عند أنفسنا، احنا كده فضحنا مع بعض مخدوعين، نحن الناس نحذر برا وجابنا شنو، أنا فعلا جابني شنو أنت جابك شنو، كلنا غلطانين. قال فنصطلع النصطلع الليلة دي نسمع كلنا عالم عليه دي ليلة لاغية نسمع فيه. وبكرة بكرة زول يجمع. قال فأخذوا سبتا لا يأتي أحد منهم يخشى أن يراه الآخر، فجاء أبو جهل بن هشام، فجاء عتبة في الظلام، قال من؟ قال عتبة من؟ أبو جهل بن هشام، قال لم نتواعد، أقول لنا يا جماعة الكلام ده نخليه ما نجي كده بالدسم كده، دائما الحق بيجذب إيه الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ويضحك ويتكلم وما هامه اللي يحذر، أنت خلي الحذر يحذر لكن أنت خليك شنو؟ رفيق. Thank you.